تفسير الآية 53 من سورة سبأ، يقول تعالى: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. أي وكيف يقبل منهم الإيمان بالله الآن في الآخرة وقد انتهى وقته، وهم كانوا قد كفروا به من قبل، أي في حياتهم الدنيا ومن قبل أن يروا العذاب. ولم يكتفوا بذلك، بل أيضا ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي وكانوا يرمون بكلام غائب عنهم، ليس لهم به أي علم ولا أي دليل على منطقيته وعقلانيته وصحته، كمن يقذف بسهم من مكان بعيد جدا فلا يمكنه بأي حال أن يصيب هدفه. أي كان كلامهم باطلا سفيها لا يصل أبدا لأي حق وعدل وخير وسعادة، وبينه وبين الوصول إلى ذلك مسافات بعيدة شاسعة، كقولهم مثلا عن القرآن العظيم سحر وأساطير الأولين، وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون، وما شابه هذا من افتراءات وتخريفات. وكذلك في الآخرة سيقولون وسيرمون بالغيب كلاما ليس له أي أصل، بعيد تماما عن أي حق، وهو أنهم مؤمنون، وفي هذا تسفيه لهم وقطع لأي أمل في أي نجاة من العذاب.